وصحبه أجمعين وبعد. فقبل أن نشرع في درسنا اليوم نعلن على الأخوة والأخوات المتابعين والذين قد أجروا الاختبار في الأسبوع قبل الماضي ما هي نقاط الاختبار. بالنسبة للأخوة والأخوات الذين تم اختبارهم وربما أن يكون أقول ربما أن يكون هناك بعض الأسماء وقع فيها غلط، فمن وجد خطأ في اسمه فيمكن أن يتصل عن طريق. بالنسبة لي نتائج اختبار الأخوة، الأخ محمد جاب الله طبعا العلامة التامة هي 50 نقطة، لأن عندنا 5 أسئلة في كل سؤال 10 نقاط. العلامة التي جاء بها الأخ محمد جاب الله 36. الأخ نور الدين من أوتريخت 35. الأخ فائز من بلجيكا 36. الأخ أبو محمد من أنطاكيا 39. الأخ محمد ذاكر 34. الأخ عادل القنفوذي 34. الأخ عمر من ألمانيا 41. هذه هي أسماء الأخوة عندي الذين أجروا الاختبارات. بالنسبة للأخوات، عدد الأخوة المختبرات هو أكثر من عدد الأخوة الذين أجروا الاختبارات. عندي الأخت صبيحة هندي 26، الأخت فريدة أم حفصة 30 نقطة، الأخت خديجة بريطانيا ليس عندها نقاط، ربما لم تجب أو أنها أجابت بخط غير مفهوم. الأخت عائشة ذاكر 45، الأخت خديجة بن دراكة 26، الأخت إكرام أم إسماعيل 29، الأخت عائشة قولي 41، الأخت أسماء هرواش 26 نقطة. هذه أسماء الأخوة والأخوات الذين أجروا الاختبار وهذه نقاطهم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعهم وأن يزيد من حرصهم على طلب العلم لأجل أن ينتفعوا بهذا العلم في دينهم وفي دنياهم. كما ذكرت أنه ربما تكون هناك أخطاء، فمن وجد خطأ يتعلق باسمه فليتصل يوضح الخطأ على طريق الهاتف في المجموعة. طيب، قبل أن نشرع في كالعادة في درسنا نرجو من الأخوة والأخوات المتابعين والمتابعات إرسال أسمائهم على المجموعة على الهاتف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا في الأسبوع الماضي عند باب الطهارة أو باب الآنية، عفوا ما زلنا في كتاب الطهارة باب الآنية يعني أحكام الآنية. قال المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى: ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال وهذا رأي للمؤلف في هذه القضية، والمسألة خلافية، والصواب أن تحريم استعمال أواني الذهب والفضة له علة وله سبب. فإن كانت العلة موجودة في غير الطعام والشراب فلا شك أن الحكم ينسحب على باقي الاستعمالات. في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، ورواه ابن ماجه والنسائي بألفاظ مختلفة. إذن في هذا الحديث الصحيح ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، نهى عن لبس الحرير والديباج، هذا أولا. ثانيا بين النبي عليه السلام أن هذه الأواني وأن هذه الملابس هي لغير المسلمين في الدنيا وهي للمسلمين في الآخرة، بمعنى أنه لا نصيب لغير المسلمين فيها في الآخرة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب أي يجرجر في بطنه نار جهنم. قال مسلم: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر، انتهى الكلام. قال الألباني: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة من حيث المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. إذن هنا نرى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نظر إلى علة هذه المنهيات، فتبين أن النهي عن الأكل في آنية الذهب أعظم من النهي عن الشرب في آنية الفضة. وبناء على ذلك فإن هذه الأحاديث تدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وفي ملاعق الذهب والفضة، وأنها لغير المسلمين في الدنيا، أي هي جنتهم يتمتعون بها في الدنيا، وأنها للمسلمين في الآخرة وليست لغيرهم في الآخرة. هناك استعمالات أخرى لأواني الذهب والفضة، منها أن تستعمل للزينة، كان يشترى أواني الذهب والفضة وتوضع في مكان ظاهر لأجل أن يتباهى بها الناس ويزينوا بها بيوتهم أو غير ذلك. فهنا ذهب طائفة من العلماء إلى أن استعمالها في غير الذهب في غير عفوا في غير الطعام والشراب أشد تحريما من استعمالها في الطعام والشراب. على سبيل المثال استعمال الأواني في غسل اليدين، أن يستعمل الإنسان إبريقا من الذهب في غسل يديه، فإن كانت العلة في ذلك هي الرفاهية وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لما فيها من الرفاهية الزائدة وأنها من صفات المشركين والكفار، فلا شك أن الرفاهية في غسل اليدين في آنية الذهب أشد من الرفاهية في الأكل في أواني الذهب والفضة. فإذا الظاهر والراجح والله تعالى أعلم أن هذا التحريم ينسحب على الاستعمالات الأخرى في أواني الذهب والفضة، والله تعالى أعلم. والمؤلف لم يورد في باب الآنية إلا هذه الأحاديث، على غير عادة المصنفين في كتب الفقه، فإنهم يريدون أحاديث الشرب من مزادة المرأة المشركة، ويريدون أحاديث أخرى، وكأن الأحكام المتعلقة بتلك الأحاديث يعني تبقى على الأصل عند المؤلف أنها على البراءة الأصلية، أي أن الشرب في آنية الكفار والمشركين جائز، واستعمالها للشرب جائز عند الحاجة إليها. وفي الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأكل في آنية المشركين، سئل عن الأكل في آنية المشركين والحديث صحيح، قال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها واطبخوا فيها. فهذا يعني أنه إن وجد غيرها فلا يطبخ فيها، ذلك أنها مظنة القذارة، إذ يمكن أن يستعملوها لوضع الخمر فيها أو لطبخ ما هو حرام مثل الخنزير وغيره. فمن باب التنزه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطبق في آنية المشركين إلا لمن لم يجد غيرها، قال فاغسلوها واطبخوا فيها أي وكلوا فيها كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك فقد مر نهي النبي عليه السلام عن الانتفاع من الميتة بإهاب أو عصب، والمعلوم أن الإهاب إنما يستعمل ليجلس عليه، ويستعمل كذلك كآنية، فقد كان الناس في الماضي وخاصة أهل البادية يستعملون الجلود المدبوغة ليصنعوا منها القربة والسقاء، يصنعوا منها القربة والسقاء. فإذا هذا يعني أن الميتة إذا صنع من جلدها سقاء أو قربة دون دباغ فإنها لا يجوز استعمالها، أما إذا دبغت فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي إذا دبغت الجلود هذه ولو كان أصلها من ميتة فإنها تطهر بالدباغ، ويجوز استعمالها في تخزين الماء وحمل الماء ونقله والشرب منه. الطهارة والصلاة، جمع المؤلف ها هنا بين الطهارة والصلاة في باب واحد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور. والحديث رواه الإمام مسلم ورواه كذلك الترمذي، فهو حديث صحيح، لا تقبل صلاة بغير طهور. وكذلك الحديث له لفظ آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة من أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن الله لا يقبل صلاة من أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمراد هنا بالطهور هو الوضوء، والمراد بالطهور هو الوضوء. قال المؤلف والطهارة نوعان، طهارة بالماء وطهارة بالصعيد. فيتكلم أولا عن طهارة الماء وهي طهارة الوضوء والغسل. الوضوء، قال عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله أو ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. إذن هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الصفة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أولا كفيه 3 مرات، غسل كفيه 3 مرات يعني إلى الرسغين، إلى هذه المنطقة إلى الرسغين. ولا شك أن هذا من أعمال الوضوء، لكن قبل ذلك هناك أمور لا بد منها وهي التسمية، أي لا بد لمن يتوضأ أن يسمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا يصح الوضوء ولا يقبل الوضوء إذا لم يذكر اسم الله على وضوئه. التسمية قبل الوضوء شرط في صحة الوضوء. ثم يغسل يديه 3 مرات إلى الرسغين، ثم يمضمض ويستنثر. وفي هذا الحديث ذكر مرة واحدة، لكن ثبت في أحاديث أخرى أن المضمضة والاستنثار هي أيضا 3 مرات مثل غسل الكفين. ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. إذن هنا تكرر غسل اليد في المرة الأولى إلى الرسغ، والمرة الثانية إلى المرفق، إلى المرفق. ثم غسل رجله ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه. هنا ذكر مسح مرة واحدة، وقد ثبت تثليث المسح في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، والكعب هو العظمة الناتئة على جانب القدم، العظمة هذه التي على جانب القدم من هنا ومن الجهة الأخرى، هذا هو الكعب. والمراد إلى الكعبين أي مع الكعبين، أي مع الكعبين. ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل أو نحو وضوء هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يحدث نفسه بشيء خارج الصلاة بأمور الدنيا، وإنما ينبغي أن يكون في نفسه يتابع القراءة والتكبير والتهليل والتسبيح والاستغفار، فهذا هو معنى أن لا يحدث نفسه. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب، وهو ابن شهاب الزهري وهو من أئمة التابعين، وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد أو يتوضأ به أحد الصلاة. إذن هذا وضوء سابغ، وضوء سابغ أي تام كامل. ومن شروط الوضوء النية، النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما تصح الأعمال إذا صحت النيات، فإن كانت النية صالحة صح العمل. والمراد بالنية ها هنا أن ينوي الوضوء تعبدا لله وطاعة لله سبحانه وتعالى، فإذا نوى ذلك احتسب له الوضوء وكان وضوءه صحيحا. ولكن النية مكانها القلب، ولا يشرع التلفظ بالنية باللسان، لأن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ولا جاء في كتاب ولا سنة. ذكر التسمية كذلك، قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال العلامة الدهلوي في حجة الله البالغة: وهو نص على أن التسمية ركن أو شرط، ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء، لكن لا أرتضي مثل هذا التأويل، فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. إذن من قال لا وضوء كامل أو لا وضوء تام، فهذا قد خالف معنى الحديث، والصحيح أنه لا وضوء أصلا، يعني كأنه لم يتوضأ، يعني وإن توضأ فعلا لكن وضوءه لم يقع شرعا، فإذن هو لم يتوضأ. كذلك ذكر الموالاة، ومعنى الموالاة هي أن يتابع إذا بدأ بالغسل أن لا يقف، إذا بدأ بالوضوء أن لا يقف حتى يفرغ. فلا يصلح أن يغسل يديه ويقف يتكلم، ثم يغسل وجهه ويقف يتكلم، بل لا بد أن يتابع ويتم وضوءه. قال: وهي التتابع في غسل الأعضاء وعدم الفصل بينها بفاصل طويل، لا يكون هناك فاصل طويل. لحديث خالد ابن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه قدر أو لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قالوا: أنه أو ذكر في المغني قالوا لو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، ولأن الوضوء عبادة يفسدها الحدث فاشترطت الموالاة كالصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا متواليا وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وقد توضأ لكن ظهر قدمه، ظاهر القدم عليه مسافة قال مثل الدرهم، يعني هكذا تقريبا لم يصبها الماء، لم يأمره أن يعيد الصلاة بل أمره أن يعيد الوضوء ثم الصلاة. إذن هذا يدل على أنه لم يحقق الموالاة. ما معنى الموالاة هنا؟ أي التتابع في عمل الوضوء. من أين فهمنا هذا؟ لأنه قطع الوضوء وذهب يصلي، قطع الوضوء وذهب يصلي، ولما كان وضوءه غير تام فهم من ذلك أنه لم يوالي بين غسل الأعضاء. إذن لو أنه ذهب وغسل قدمه لم يصح وضوءه، لم يصح وضوءه، ولكن أمر أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. كذلك ذكر فرائض الوضوء، ذكر منها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، المضمضة ثم رمي الماء من الفم ثم الاستنشاق وبعده الاستنثار، هذا من الواجبات في الوضوء. كذلك غسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين بمعنى مع المرفقين لأن الأحاديث دلت على هذا. كذلك مسح الرأس كله والأذنان والرأس، أو الأذنان من الرأس، أي مسح الرأس ومسح الأذنين. ولعله يأتي هنا بحديث يبين فيه كيفية مسح الأذنين. كذلك من الفرائض غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فيجبان، فلأن الله تعالى قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، وقد ثبتت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ وضوءا إلا ومضمض واستنشق، يعني لم يترك المضمضة والاستنشاق ولو في وضوء واحد، فدل هذا على أنه من فرائض الوضوء وواجباته. ورواه جميع من رواه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبين صفته، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. كذلك يستدل على وجوب المضمضة والاستنشاق بأن هذا جاء بيانا للأمر بالوضوء، أي أن الله عز وجل أمر بالوضوء في القرآن الكريم وبين النبي عليه السلام كيفية هذا الوضوء، فإذن هذا هو الوضوء الواجب على المسلم. وكذلك ورد الأمر بهما، أي بالمضمضة والاستنشاق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، إذن أمر أن تجعل في أنفك ماء ثم تخرج هذا الماء بالاستنشاق بالاستنثار. وقال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا توضأت بالغ في الاستنشاق. ما معنى المبالغة في الاستنشاق؟ أن تدخل الماء إلى أقصى الأنف، لكن إن كنت صائما لا تفعل ذلك، فإن فعلت هذا قد يدخل الماء في الحلق. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، إذن أمر النبي عليه السلام بالمضمضة وأمر بالاستنشاق والاستنثار، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب وفرض. قال وأما وجوب استيعاب الرأس بالمسح، فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل، أي لم تبين هيئته، لم يبين، قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم لكن ما بين كيفية المسح، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسح رأسه، أي مسح رأسه كله، مسح رأسه كله، فدل على أن الفرض في الوضوء مسح الرأس كله، فلا يجوز أن تمسح نصف الرأس ولا ثلثيه ولا أكثر، إلا أن تمسح الرأس كاملا. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مسحا تاما. فعن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمر بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هل تستطيع، وهذا صحابي، تريني كيف وضوء النبي عليه السلام؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء، قال: فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا. في الحديث حديث حمران مولى عثمان أنه استنثر ومضمض مرة واحدة، ما ذكر ثلاثة، لكنه قال ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ما معنى أقبل وأدبر؟ قال: بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، هذا هنا يسمى القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني فعل هكذا ثم رد يديه الثنتين هكذا. هذه صفة المسح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تدل على أنه مسح بيدين ثنتين ومسح رأسه كاملا. وربما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة بأن أخذ الماء ومسح رأسه من هذه الجهة ثم من هذه الجهة ثم من هذه الجهة ثم هكذا حتى أتم مسح الرأس كله. إذن يمكن أن تمسح الرأس أيضا بيد واحدة، ومسح الرأس كما ذكرنا يبدأ من هنا ويعود إلى هنا ثم يعود إلى هنا، ولو كيفية أخرى ثابتة في الحديث أنه يبدأ من هنا ثم أقبل، أي إلى المقدمة، ثم رجع إلى القفا. فيمكن أن تفعل هذا أو تفعل هذا أو تفعل هذا إذا شئت على أن تعم الرأس كله بالمسح. قال: وهنا في هذا الحديث ننتبه إلى مسألة، وهي أنه غسل يديه مرتين وتمضمض واستنثر ثلاثا، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يجب إذا غسلت يديك ثلاث مرات أن تتمضمض وتغسل الوجه ثلاث مرات، بل يمكن تغسل هذا مرتين وهذا ثلاثا، يمكن تغسل هذا ثلاثا وهذا مرتين، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يشترط ولا يجب أن تسوي في عدد الغسلات في أعضاء الوضوء، بل يمكن أن تغسل عضوا ثلاث مرات وغيره تغسله مرتين، كل هذا جائز. قال المؤلف: فإن قيل قد ثبت من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، هذه الناصية، هذه مقدمة رأسه الناصية، مسح بناصيته وعلى عمامته. ما معنى مسح على عمامته؟ أي لم يمسح كل الرأس. لما تمسح العمامة إذن أنت ما مسحت كل الرأس، مسحت فقط الناصية، وأما الرأس فلم تمسحه. فالجواب أنه اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة. فإذن عندك خيارين: إما أن تخلع مع رأسك وتمسحه كاملا على ثلاث هيئات كما تقدم، أو أن تلبس وتمسح هنا وتمسح على هذا، انتهى الأمر. هذا جائز وهذا جائز، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما، فلقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. لما قال النبي عليه السلام الأذنان من الرأس، ننظر ما حكم الرأس؟ حكمه المسح. إذن حتى الأذنان حكمهما المسح وليس الغسل. وفي الحديث الآتي بيان صفة مسحهما، مسح ماذا؟ الأذنين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ قال: فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح رأسه، فأدخل السباحتين. هذه السباحتين أي التي تدعو بها وتسبح بها في صلاتك، هذه سباحة وهذه سباحة، فهما سباحتان. فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بأبهاميه، هذا الأبهام على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه. إذن تمسح بهاتين الأصبعين في الداخل والأبهام من الخارج، هكذا مسحت الأذنين. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو قد ظلم وأساء. ما معنى هذا؟ معناه أنه لا يشرع لك أن تتوضأ أكثر من ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أبدا أنه توضأ أكثر من ثلاث مرات. فإن زدت على هذا فإنك لم تحسن، بل أسأت وتعديت، لأن الزيادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إساءة وهي تعدي. ومن نقص بمعنى من ترك عضوا لم يغسله فقد أساء وتعدى كذلك. إذن أقل شيء في الوضوء أنه يجب أن تغسل كل عضو مرة مرة، فالمرة الواحدة فريضة، والثانية نافلة، والثالثة نافلة، فلا يجوز أن تنقص عن مرة واحدة لكل عضو غسلا أو مسحا، ولا يجوز أكثر من ثلاث غسلات لعضو واحد. كذلك فإن من واجبات الوضوء تخليل اللحية، تخليل اللحية، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، يعني أخذ الكف من الماء بيده بكفه، فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي. فإذا اجتمع عندنا دليلان: الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على تخليل اللحية. من أين فهمنا أنه داوم؟ كان إذا توضأ، أي كلما توضأ أخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه فخلل لحيته. والدليل الثاني قال: هكذا أمرني ربي. إذن هذا أمر من الله عز وجل بتخليل اللحية. كذلك تخليل أصابع اليدين والرجلين، فإنه من واجبات وفرائض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. ما معنى خلل؟ أي اغسل ما بين الأصابع، اغسل ما بين الأصابع سواء اليدين أو الرجلين. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا هذا كله واجب من واجبات الوضوء. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنهكن الأصابع بالطهور أو لا تنهكهن النار. يعني إما أن تتعب الأصابع في الوضوء أو أنها ستعذب في النار. وهذا لا شك أنه وعيد شديد ويدل على وجوب غسل الأصابع، التخليل بين الأصابع. وكذلك من سنن الوضوء غسل البراجم. ما هي البراجم؟ هذه التجعيدات التثنيات عند عقدة الأصابع، هنا وهنا هنا وهنا هنا وهنا، في كل إصبع فوق المفصل هناك تجعدات وتثنيات، هذه تسمى البراجم. فهذه من السنة أن تغسل البراجم. لماذا؟ لأنها إذا انثنت فقد يوجد يدخل بينها غبار أو أوساخ أو شيء، فتنظفها بذلك. كيف يخلل أصابع رجليه؟ عن المستورد ابن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. خنصر هذا أو هذا، فتدخل هذا بين أصابع الرجلين وتخلل بين الأصابع لتغسلها من أجل أن تغسل. أما سنن الوضوء فمنها السواك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أي لولا أن أجلب المشقة عليهم. وهذا الحديث فهم منه العلماء أنه لو أمر بالسواك لوجبه ولو مع المشقة، ولذلك لم يأمر به، فهو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. كذلك من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثا. الكفين مراد به اليدين إلى الرسغين، إلى الرسغين. من سنن الوضوء الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة واحدة، يعني تأخذ كف من الماء، تبدأ بالفم ثم بالأنف من غرفة واحدة. قد يكون هذا فيه صعوبة لمن لم يتعود، لكن في المرة الثالثة أو الرابعة ستجد الأمر يسيرا وسهلا. لما في حديث عبد الله بن زيد في تعليمه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، ثلاث مرات. كذلك من سنن الوضوء المبالغة فيهما لغير الصائم، المبالغة فيهما فيما في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم، يعني أن تكثر تحريك الماء في فمك ثم ترميه، وتشد الماء إلى داخل الأنف ثم ترميه كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك تقديم اليمنى على اليسرى أو التيامن، تبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في وضوئك. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، أي أن يبدأ بميامنه في تنعله إذا لبس عليه، وترجله أي إذا مشط شعره يبدأ بالجهة اليمنى، وطهوره يبدأ بالأعضاء اليمنى، وفي شأنه كله. طبعا في شأنه كله يراد به الأعمال الشريفة، الأعمال الطيبة، يعني دخل المسجد يبدأ باليمنى، لكن إذا خرج المسجد لا يبدأ باليمنى لأن هذا عمل ناقص فيه نقص. كذلك إذا دخل الخلاء لا يبدأ باليمنى لأن هذا عمل أيضا ناقص، بل يبدأ باليمنى إذا خرج. إذا الأعمال الشريفة يبدأ فيها باليمنى، والأعمال الأخرى يبدأ فيها باليسرى. هذا معنى أنه يعجب التيامن في شأنه كله. ولهما أي البخاري ومسلم في حديث عثمان في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل اليمنى ثم اليسرى. ثم هنا تفيد الترتيب، أي أنه رتب فغسل اليمنى أولا وغسل اليسرى بعد ذلك، فثم هذه تفيد الترتيب. كذلك جعل ها هنا الدلك من سنن الوضوء. الدلك ما معنى الدلك؟ أن تأخذ ماء وتفرك به اليد أو الوجه، ليس أن تصب الماء صبا، وإنما أن تدلك الوجه أو اليدين. في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد. كم ثلثي مد؟ من يعرف كم ثلثي مد؟ يعني ملء الكفين الممدودتين المنضمتين، وليس ملئهما بل ثلثيهما. ثلثيهما ماذا فعل به؟ توضأ به النبي عليه السلام، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. الآن لو أردت أن تتوضأ كم تحتاج من الماء؟ قيل برميل. تثليث الغسل أي أن يغسل ثلاثا، هذا سنة نافلة. لحديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. فهذا يعني أن غسل أعضاء الوضوء مرة هذا واجب، هذا هو وضوء الواجب، والزيادة مرة أخرى أو مرة ثالثة هذا من النافلة، هذا من الإسباغ المستحب وليس الواجب. قالوا يستحب تكرار مسح الرأس أحيانا، كما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. إذن نستطيع نقول الغالب على سنة مسح الرأس أنه مرة واحدة، لكن أحيانا يستحب أن تمسح رأسك ثلاث مرات. لما؟ لأن أكثر روايات حديث الوضوء فيها أن المسح مرة واحدة، بعض الروايات وهي قليلة فيها أن المسح ثلاث مرات. فإذا هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يتوضأ يمسح رأسه مرة، وأحيانا يمسح رأسه ثلاث مرات. قال عثمان يعني لما مسح رأسه ثلاث، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، أي مسح رأسه ثلاث مرات. كذلك من سنن الوضوء الترتيب، هنا جعله من الترتيب، وهذا أمر خلافي، بعض العلماء يجعله من الفرائض، أي يجب أنك ترتب أعمال الوضوء. الذين قالوا هو من الفرائض قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، ولم يفعل هذا إلا مرة واحدة، يعني لم يخالف الترتيب إلا مرة واحدة، وربما وقع ذلك لنسيان أو لشيء من ذلك. قال لأن غالبا أو الغالب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه من حكى وضوءه، لكنه قد صح عن المقدام ابن معدي كرب أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء فهو عمل الوضوء، فغسل كفيه ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. إذن هنا أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه. إذن الغالب على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرتب، يعني يبدأ باليدين ثم المضمضة والاستنشاق ثم الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل القدمين. من سننه الدعاء بعده. بعض الناس يدعون بدعاء في كل عضو يغسلونه، يعني إذا غسل يديه وكفيه دعا بدعاء، إذا مضمض دعا بدعاء، إذا غسل وجهه دعا بدعاء، وكل هذا ليس له دليل صحيح. والصواب أن الدعاء بعد الوضوء عند الفراغ من الوضوء. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول، انتبهوا دائما لثم، أولا قال يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول، ما معنى ثم؟ أي بعد أن يفرغ من الوضوء، إذا فرغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قال: كتب في رق، أي في جلد، في صحيفة من جلد، كتب في رق ثم طبع بطابع، يعني أغلق وختم طبع عليه طابع، فلا يكسر إلى يوم القيامة، لا يفتح إلى يوم القيامة. وهذا معناه أن هذا الدعاء له أجر عظيم، هذا الدعاء له أجر عظيم جدا لا يعلمه إلا الله. إذن ثلاثة أدعية: أولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، ثم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فهذا يعني ثروة، كنز عظيم من الدعاء. قال: صلاة ركعتين بعده، يعني من السنن أن يصلي المتوضئ ركعتين بعد أن يفرغ من وضوئه. لقول عثمان بعد أن علمهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نحو وضوء هذا يعني قريبا من وضوء هذا، لا يلزم أن يكون 100% مطابق، لكن يجتهد في أنه يطابق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قصر في شيء قليل لا بأس بهذا. فمن أحسن الوضوء وتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. ما المناسبة؟ المناسبة أنه عندما يتوضأ وضوءا صحيحا طهر ظاهر بدنه، وعندما يصلي ركعتين لا يحدث نفسه طهر باطنه، فاجتمعت له طهارة الظاهر وطهارة الباطن، فناسب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. فإذن هذا الأجر على الطهارة والتوبة، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. أخبرني بأرجى، أي أكثر عمل ترجوه وتطمع في ثوابه، أخبرني بأكثر عمل تطمع في ثوابه، فإني سمعت دفع صوتا عليك وأنت تمشي أمامي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. لا يتوضأ ولا مرة إلا يصلي بهذا الوضوء ركعتين أو أربعة أو ستة أو ما أمكن له. فإذا صليت ركعتين هذا خير كبير إن شاء الله. وهذا من السنة، هذا من السنة، وهذه سنة عظيمة جدا. لماذا هي سنة عظيمة؟ لأنها تدخلك الجنة، بل تدخلك الجنة مع السابقين. من أين جئنا بهذا؟ لأن النبي عليه السلام لما دخل الجنة وأري الجنة لم يمشي في مكان إلا رأى بلالا أمامه، يعني كان بلال سابقا في الجنة. من أين؟ لأنه لم يتوضأ وضوءا إلا صلى به ركعتين. فمن يفعل ذلك من الأخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين والمشاهدات، كلما تطهر طهورا يصلي ركعتين. نعم. قال: ومن آداب الوضوء وجوب الاقتصاد في ماء الوضوء وحرمة الإسراف فيه. فعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. كم هو الصاع؟ الصاع أربعة أمداد، بكفي رجل متوسطتين، أربعة هذه صاع. ربما تزيد إلى خمسة أمداد. جرب أن تغتسل بهذا وستجد أنه سيكفيك. ليس المراد كما ذكر العلماء أن تتقيد حرفيا بخمسة أمداد أو أربعة أمداد، إنما المراد أن تجتهد في الاقتصاد في استعمال الماء عند الغسل والوضوء. اجتهد، حاول أن لا تسرف في استعمال الماء، استعمل من الماء ما يكفيك فقط دون ما يزيد عن حاجتك. وقال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. مناسبة الحديث ذكر عدم الإسراف في الماء، فهذا يفيد أن الإسراف في استعمال الماء في الطهور من الاعتداء، من الاعتداء، والاعتداء والعدوان هو من الظلم وهو غير جائز. فينبغي للمسلم إذا توضأ، إذا اغتسل، أن يستعمل من الماء ما يكفيه. قال صاحب عون المعبود: أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر. يعني لو كان عندك بحر يمشي لا تستعمل من مائه إلا ما تحتاج إليه. وهذا الحديث يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة. نواقض الوضوء: واحد، ما خرج من السبيلين أي من القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن معناه إذا وجدتم الماء فتوضأوا، إذا لم تجدوا الماء تيمموا. إذن هذا يعني أن هذه الأشياء توجب الوضوء، توجب الوضوء. إذن خروج البول أو الغائط أو الريح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت، قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ ما معنى أحدث؟ قال: فساء أو ضراط، يعني أخرج ريحا. فالفساء هو خروجها بدون صوت، والضراط هو خروج الريح بصوت، كما ينقضه خروج المذي والودي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي. أما المني فهو الذي منه الغسل، يعني إذا خرج المني يجب على صاحبه أن يغتسل. وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. ما هو الودي؟ الودي هو ماء غليظ، ماء غليظ يشبه المني، لكنه يخرج متى؟ بعد البول، بخلاف المني فهو يخرج إما بجماع أو باحتلام. فهذا الودي هو ناقض للوضوء وهو موجب للوضوء، وكذلك لطهارة الثوب أن يطهر ثيابه. والمذي كذلك، المذي والودي حكمهما واحد. من نواقض الوضوء النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا، يعني إذا نام وغاب عن السمع والبصر، لم يعد لا يرى ولا يسمع، سواء كان جالس أو كان مستلقي، الأمر واحد. إذن هنا النوم غير المستغرق، يعني كما نقول غير الثقيل، يعني أنت تنام وتسمع من حولك أو تشاهد شيئا مما حولك، هذا لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء. لحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، سفرا إيش يعني؟ مسافرين، أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. إذا كان مسافر فقط يخلع الخف أو الجوارب فقط من الجنابة، لكن من غير جنابة امسح، امسح فقط، لكن من غائط وبول ونوم، أي لا تخلع لا من غائط ولا من بول ولا من نوم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النوم ناقض، لأنه قرنه بالبول والغائط، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. والوكاء هو ما يوكى به الوعاء، أي ما يشد ويربط به الوعاء. فالعين هي الرباط على الدبر، بمعنى إذا نام انحل الرباط، لا يدري ماذا خرج، لا يدري ماذا فعل. العين وكاء السه، والسه اسم للدبر. فمن نام فليتوضأ، أمر من نام أن يتوضأ، فهذا دليل واضح على وجوب الوضوء على من نام نوما مستغرقا. طيب، والمعنى اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه. طيب، من أين جئنا بقضية النوم المستغرق وغير المستغرق؟ في الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون. وفي بعض ألفاظ الحديث قال وإن أحدهم لا يسمع غطيطه. إيش يعني غطيطه؟ يعني شخيره، يعني يشخر وهو ينتظر الصلاة ويقوم يصلي ولا يتوضأ. فهذا يحمل ويفسر بأنه نوم غير مستغرق، ما زال يسمع، ما زال يعقل، وإن كان قد نقص سمعه لكن ما زال فيه السمع، يسمع ويعقل. فهذا يفرق بين النوم الثقيل وغير الثقيل. أيضا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. لحديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. أمر بالوضوء من لحوم الإبل ونهى عن الوضوء من لحوم الإبل الغنم، لكن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو من باب الرخصة، أي إن شئتم أن لا تتوضأوا فلا تتوضأوا. يفسر هذا الحديث أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، وهذا هو الحديث، قال عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. فهنا خيره، جعل الأمر إليه. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فكما ذكرت في لحوم الغنم خيره، إذن هذا على أنه ليس واجب. أما لحوم الإبل لم يخيره، قال نعم توضأ، أمره بأن يتوضأ، فدل على أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. ما يجب له الوضوء، يعني ما هي الأشياء التي إذا أراد الإنسان يفعلها يجب أن يكون متوضئا ولا يجوز أن يفعلها دون وضوء؟ أولا الصلاة، يعني إذا أراد أن يصلي. طبعا الصلاة لها معنيين، معنى الدعاء ومعنى الصلاة ذات الركوع والسجود، والمراد هنا هذه الصلاة ذات الركوع والسجود وليس الدعاء. فلك أن تدعو ولو كنت غير متوضئ، وإن كان الأولى أن تتوضأ. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن أمر بالوضوء إذا قمنا إلى الصلاة، فهذا يدل على أن الصلاة يجب أن نتوضأ لها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. كذلك الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. طبعا هنا مسألة من باب التذكير بها، أن هناك بعض المذاهب توجب الوضوء لأجل قراءة القرآن أو مس المصحف، وهذا لا دليل عليه، لا دليل على وجوب الوضوء لا لقراءة القرآن ولا لمس المصحف، لأنه في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. إيش يعني على كل أحيانه؟ يعني في أي وقت، سواء كان متوضئ أو غير متوضئ كان يذكر الله عز وجل. فهذا واضح في جواز الذكر والقراءة بدون وضوء، هذا يجوز، لكن هو غير مستحب. المستحب أن تتوضأ. ما يستحب له الوضوء، واحد ذكر الله، لحديث المهاجر ابن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، بمعنى أنه لم يكن متوضئا، فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. أي المراد من الطهارة ماذا؟ طهارة حكمية، يعني طهارة من الحدث. اثنان النوم يستحب له الوضوء كما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا أمر، وأقل درجاته الاستحباب. ثم اضطجع على شقك الأيمن، على جانبك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. إيش على الفطرة؟ على التوحيد. واجعلهن آخر ما تتكلم به. كذلك الجنوب يستحب له أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام. طبعا الصحيح أن يغتسل، لكن لو توضأ لا كفاه ذلك، أو يعاود الجماع. إذا أربع حالات، إذا أراد أن يأكل، أن يشرب، أن ينام، أن يعاود الجماع. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. إذن يجوز لك ذلك إذا توضأت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله، أي إذا جامع أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ. يعني الرجل جامع أهله ثم أراد أن يجامع مرة أخرى فليتوضأ. في حديث: فإنه أنشط للعود، يعني أقوى في العودة. كذلك قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا، أي يستحب لمن أراد الاغتسال أن يتوضأ، يستحب ولا يجب، يستحب أن يتوضأ ولا يجب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه أو فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، أي ثم يغتسل. يعني هنا الحديث: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، أي ثم يغتسل بعد ذلك. خمسة: أكل ما مسته النار. يعني إذا أكلت طعاما مطبوخا يستحب لك أن تتوضأ، وقد كان هذا واجبا في أول الإسلام. في أول الإسلام كان واجب على الناس من أكل طعاما مطبوخا أن يجب عليه أن يتوضأ، لكنه نسخ بعد ذلك وبقي الاستحباب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار، أي مما طبخ بالنار، وهو محمول على الاستحباب. لحديث عمر بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، أي يقطع قطعة من لحم الكتف بالسكين، قال: فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. إذن هذا الأمر يعني على الاستحباب وليس على الوجوب. كذلك يستحب الوضوء لكل صلاة، يعني ولو كنت متوضئا وجاء وقت الصلاة يستحب أن تتوضأ. لحديث بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، يعني كنت في العادة أنك في كل صلاة تتوضأ، لكن اليوم توضأت مرة واحدة وصليت كل الصلوات. قال: عمدا فعلته يا عمر. لماذا فعله عمدا؟ ليعلم الناس أن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب. إذن من السنة لمن داوم على مستحب، لمن داوم على مستحب، أن يتركه أحيانا حتى لا يظن الناس الذين يراقبونه بأنه واجب، إنه لو لم يتركه ولا مرة لظنوا أنه واجب. كذلك عند كل حدث، أي إذا أحدثت حتى ولو لم ترد الصلاة فيستحب أن تتوضأ. قال لحديث بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت شخشختك أمامي، يعني صوت قدميك. قال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا، يعني أن من السنة المستحبة أنه كلما أحدث الإنسان أن يتوضأ، فيبقى دائما على وضوء وعلى طهارة. كذلك يستحب الوضوء من القيء، لحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء، يعني أخرج طعاما من معدته، فأفطر فتوضأ قاء، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه، أي ماء الوضوء. كذلك يستحب الوضوء لمن حمل ميتا، إذا تبعت جنازة ثم حملت الميت يستحب لك أن تتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا على الاستحباب، لأنه كما جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة أنه قال: كنا نحمل الميت، فمنا من يتوضأ ومنا من لا يتوضأ، فهذا يدل على عدم الوجوب بل هو على الاستحباب. طيب، الآن الأخوة والأخوات المتابعين، من كان له سؤال فيما تقدم فليسأل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعيد مرة أخرى، الأخوة والأخوات المتابعين، من كان له سؤال فليسأل. سؤال هنا: هل غسل الميت من نواقض الوضوء وكذلك مس المرأة بشهوة؟ لا هذا ولا ذاك، لكن غسل الميت يستحب له الاغتسال، وأما مس المرأة فليس من نواقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل زوجته ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. نعم. سؤال: هل يجوز للحائض مس المصحف؟ الجواب نعم، والدليل حديث عائشة لما حاضت في حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تشكو إليه، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري. ولا شك أن الحاج يقرأ في المصحف ويحمل المصحف ولا حرج عليه في ذلك. سؤال هنا: كيف تمسح المرأة رأسها مع أن شعرها طويل؟ لو كانت المرأة تلبس على رأسها خمارا فلها أن تمسح على الخمار دون أن تخلع الخمار هذا، وليس لازم أن تمسح كل الشعر الطويل هذا، بل تمسح على مسافة الرأس فقط ويكفيها ذلك. الفرق بين الغسل والدلك؟ لا فرق، الغسل والدلك واحد، لأن صب الماء دون دلك لا يسمى غسلا، فالدلك شرط لصحة الغسل. كيف بالآنية التي لها لون الذهب وهي ليس من الذهب، هل تأخذ نفس الحكم؟ الجواب لا، لو كان فقط مجرد لون دون أن تكون مموهة أي مطلية بالذهب فلا بأس بذلك. كيف تكون صفة المسح على الرأس للنساء؟ صفة المسح للنساء مثل الرجال، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. هل الوضوء واجب من مس الذكر؟ طبعا هذا يعني أن المؤلف هنا لم يذكر هذه المسألة في نواقض الوضوء وكان ينبغي أن يذكرها، والصحيح في ذلك أنه ورد فيها حديثان: حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر هل يتوضأ منه، قال: هل هو إلا بضعة منك، أي قطعة منك. ففهم طائفة من المالكية من الحديثين الفرق بين مسه بشهوة فهو الذي يوجب الوضوء، وهذا إعمال لحديث من مس ذكره فليتوضأ، وبين مسه دون شهوة فهو كمن يمس أصبعه أو أنفه أو أذنه كأي جزء من جسمه، فهذا لا يوجب الوضوء. قلتم أن مس المرأة ليس من النواقض ولو كان بشهوة، ولو كان بشهوة، فمن ادعى عكس ذلك فعليه الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته، فهل كانت قبلة بغير شهوة؟ إذا نوى الوضوء ودخل النهر والبحر يكون قد توضأ؟ إذا نوى وسمى، إذا نوى وسمى، لكن يكون قد ضيع كثيرا من السنن، ضيع كثيرا من السنن. طيب، أسئلة الأخوات. إحدى الأخوات تقول: هل يسمح بسؤال خارج الدرس؟ إذا انتهت أسئلة الدرس ننظر في أسئلة خارج الدرس. قال: لم تذكر يا شيخ نواقض الوضوء 3 و4: زوال العقل ومس الفرج بغير حائل. مس الفرج بغير حائل هو مثل مس الذكر تماما، إن كان بشهوة أو بغير شهوة، إن كان بشهوة فهو يوجب الوضوء، وإن كان بغير شهوة فهو لا يوجب الوضوء. كذلك زوال العقل بإغماء فهو يقاس على النوم، لأنه قد ذهب منه وعيه فيمكن أن يحدث ولا يدري، فكذلك هذا من نواقض الوضوء. لكن أنا أريد أن أقول أن هذا بسبب اختلاف الطبعات، الطبعات ليست واحدة. نعم. يقول هنا: هل يجوز المسح على الرأس والأذنين في مرة واحدة إن كان بقي بعد المسح على الرأس ماء في اليدين تمسح بهما الأذنان، وإن كان لم يبق ماء فينبغي أخذ ماء جديد للأذنين؟ إحدى الأخوات تذكر أنها امتحنت. نعم، ولكن الرسالة التي أرسلتيها هي مكتوبة بالخط وهي غير واضحة تماما، سأحاول قدر الإمكان أن أستخرج منها ما يمكن. هنا أخت تقول: سمعت مرة أن في وضوء الأكل يغسل فيه فقط اليدين والمضمضة. هذا يسمى وضوء لغة وليس بوضوء شرعا، وإنما الوضوء الشرعي قد تم بيانه وتفصيله. ما هي الحكمة من الوضوء من لحم الإبل؟ الله أعلم، لكن بعض الأحاديث ذكرت أن الإبل خلقت من الجن، فلعل الحكمة في الوضوء بعدها يعني التخلص من آثار هذا الخلق. هل يجوز اتخاذ غسل لأعضاء مرة واحدة عادة، أي أنه كلما توضأ غسل مرة واحدة فقط؟ أما يجوز فيجوز، لكن هذا قد ضيع أجورا كثيرة، وضيع نظافة كثيرة، والنصيحة لا يفعل هذا. هل الغسل يغني عن الوضوء؟ نعم، الغسل يغني عن الوضوء. أحيانا يبقى ماء الرجل في رحم الزوجة ويخرج بعد الغسل، هل يجب إعادة الغسل عن الوضوء؟ لا، إذا خرج ماء الرجل من المرأة بعد الغسل فيجب فيه فقط الوضوء، يجب فيه فقط الوضوء ولا يجب فيه الغسل. السائل يسأل: هل يجوز الغسل دون سبب، أي لم يكن على الحدث الأكبر ولم يحدث سبب؟ نعم يجوز هذا، كما يجوز الوضوء أيضا، لا بأس بذلك. هل المبالغة في الاستنشاق واجب؟ وماذا لو لم يدخل الماء في الأنف، هل يعيد الوضوء؟ نعم، لا شك أنه إذا قلنا أن الاستنشاق واجب فمن لم يدخل الماء في الأنف إذن هو لم يقم بواجب، ترك واجبا، فيجب عليه إن كان لم يتم، أن يستنشق، وإن كان قد أتم وانفصل من الوضوء فأن يعيد الوضوء. هل يجوز التسمية في الحمام به مرحاض؟ نعم، لكن بصوت منخفض لا يرفع الصوت. إذا مسحت المرأة على غطاء الرأس فهل يجب عليها مسح الأذنين؟ نعم، يجب مسح الأذنين. هل يجوز أن يصلي أو ركعتين بعد الوضوء في أوقات النهي؟ نعم يجوز، صلاة ركعتين بعد الوضوء في أوقات النهي، لأنها صلاة ذات سبب، وهذا قول لبعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ممكن المسح فوق الجوارب التي هي تكون تحت الكعبين؟ لا، لأنها لم تستر محل الفرض، فيجب أن تستر محل الفرض حتى يصح المسح عليها. هل تمسح الأذنين على الغطاء؟ تدخل أصابعها تحت الغطاء وتمسح الأذنين ولا تخلع، لا يلزم أن تخلع. هل يجوز أن يصلي ركعتين بعد الوضوء؟ نعم. انتهت الأسئلة. سائلة تسأل أنها وجدت مبلغ من المال وسمعت أنه يجب تعريفه سنة كاملة، تقول كيف يكون ذلك؟ أنا مقيم في بلجيكا. الأمر سهل، تكتب ورقة وتدخل إلى سوبر ماركت هناك أو إلى مكان وتضع الورقة في لوحة الإعلانات وتكون واضحة بخط واضح وكبير وكذا، وتنتظرها أو تتصل بالبوليس وتقول لهم أنها وجدت شيء من المال وأن له علامات، فمن كان يعرفه فليأتي إليها. يعني هناك وسائل كثيرة، نعم، لكن تفعل هذا في المكان الذي وجدت فيه، ليس في جهة أخرى بعيدة. يقول كيف يمكن أن نطلع على الامتحان والأخطاء؟ ما تحتاج أن تطلع على الامتحان والأخطاء. حكم من نسي التسمية في أول الوضوء ولم يتذكر إلا بعد أن تم الوضوء وتذكر في وسط أو تذكر في وسط، يعيد إذا كانت التسمية شرطا فيعيد. نعم. طيب، إن لم تبقى هناك أسئلة نتوقف إلى الأسبوع القادم. وإياكم، جزا الله خيرا. وعليكم السلام. إذا بعد صلاة الوتر إذا توضأ الرجل فهل له صلاة ركعتين وضوء؟ نعم. وإياكم، جزا الله خيرا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا بأس إن كان هناك سؤال بالنسبة للأخوة المتابعين أن يرسل غدا، ما في إشكال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت لست متابعا، إذا أردت أن تتابع تفعل مثلهم، تلتزم أولا وتجيب على الأسئلة التي توجه لك وتستعد للاختبار وتخلص 10 يورو في الشهر. اختبار وأسئلة 10 يورو. لا إله إلا الله. حفظه الله، وسوف نفتتح هذا اللقاء بكلمات تعريف من المشايخ حول اللقاء وأهميته. فنبتدئ إن شاء الله بالشيخ محمد أبو قدير، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالله أسأل أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما، ونسأله جل وعلا أن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجيرنا من النار بعفوه، وأن يدخلنا الجنة برحمته وفضله. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أضيف لها آلاف آمين. فلا أرى نفسي بحاجة إلى أن أذكركم بفضل هذه المجالس، ولكن إن كان ولا بد فأذكركم بالحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإن هذه المجالس، وخصوصا هذه المجالس التي يذكر فيها كلام الله تبارك وتعالى، ويذكر فيها ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم سلف هذه الأمة، فإنها من المجالس التي تتنزل عليها ملائكة الرحمن وتغشاها سكينته ويباهي الله بها ملائكته. بل إنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بعد الانتهاء من هذه المجالس يبشرنا ويقول: أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فما أحوجنا إلى مثل هذه المجالس ونحن المذنبون ونحن العاصون ونحن الخطاؤون المكثرون من الأخطاء ومن الذنوب ومن الآثام ومن المعاصي، فهذا سبب ووسيلة شرعية بسببها إن شاء الله تبارك وتعالى مع صدق النية أن الله يمحو ذنوبنا. وقد جاء ذلك صريحا في الحديث الآخر وبها أختم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الرؤوف الرحيم الذي ما ترك من خير مما يسعدنا في هذه الدنيا ويجعلنا نفوز بجنة عرضها السماوات والأرض إلا ودلنا وحثنا عليه عليه الصلاة والسلام، وما ترك من شيء مما يبعدنا عن الله ويدخلنا النار إلا وحذرنا ونهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فما التحق بالرفيق الأعلى حتى بيّن أحسن البيان وبلغ أحسن البلاغ، ونزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الرؤوف الرحيم، الرحمة المهداة، قال لنا ألا أدلكم، وهذا أسلوب ما أعظمه من أسلوب، أنه يريد أن يحرك مشاعرنا وأن يوقد هممنا لكي نستمع إلى هذه الضرر من هذا النبي العظيم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ليست خطيئة واحدة، ليس ذنبا واحدا، ليس معصية واحدة، وإن كان بعضها للعلم حسن الله إليه يقول بأن هذه خاصة بالذنوب الصغائر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله، فعقيدتنا أن الذي يمحو الذنوب هو عالم وعلام الغيوب سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يستطيع أن يمحي ذنبا واحدا، فإن الذي يمحو الذنوب هو رب العالمين جل جلاله وعز نواله. يمحو الله ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ الإتمام والإكمال على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن تتوضأ كما توضأ عليه الصلاة والسلام، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. ووجه الشاهد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، صلينا المغرب ونحن ننتظر صلاة العشاء، إن هذا العمل وهذا السبب وسيلة وسبب لمحو الذنوب ورفع الدرجات. أسأل الله تبارك وتعالى للإخوة القائمين على هذا المركز أن يحفظهم، وعلى رأسهم شيخنا حفظه الله شيخ أحمد سلام أبي صهيب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما يقوم به في موازين حسناته، وأن يغفر ذنبه، وأن يجعله من الصالحين ومن الذاكرين ومن القانتين، وأن يسدده للحق، وأن يعينه عليه، وأن يوفقه لإتمام هذا البيت، إنه مولى ذلك والقادر عليه. ثم الشكر موصول لكم أيها الإخوة الحضور على حضوركم وعلى استماعكم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا كلماته وموعظته وعمله ودعوته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده من فضله وأن يزيدنا من العلم النافع ويجري على أيدينا كل عمل صالح. وبعد معشر الأخوة، فالكلمة الآن لشيخنا الشيخ نجدي بن صالح، أصلحنا الله به وأصلحه وأصلح بنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، أحمد ربي حمدا كثيرا حتى يرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في بيت من بيوت الله. إخواني الكرام، كما تعلمون أن عنوان هذا الملتقى هو أوليات الدعوة، والمقصود بالدعوة أي الدعوة إلى الله عز وجل. فالجواب يبان من عنوانه كما يقال، هذا العنوان يدل على مضمونه من الأهمية بمكان. لذا إخواني الكرام، أذكر نفسي وإياكم بفضل الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله أشرف الوظائف على الإطلاق، يكفي أنها وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدعوة إلى الله عمل عظيم يكفينا فيه ما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. تأملوا معي إخواني الكرام أيها الجمع المبارك، تأملوا وتفكروا وتدبروا في هذا الحديث الشريف. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ما يقوم به من تعلم منه، لا ينقص من أجورهم شيئا. الدعوة إلى الله وفضل الدعاء إلى الله عظيم. قال ربنا جل وعلا رفعة للدعاة إلى الله وتشريفا لهم، قال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يكفي الدعاة إلى الله عز وجل رفعة ومنزلة أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، وهذه شهادة من العلي القدير: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ويكفي الدعاة